بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الفرائض، وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل قال: قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. وهذا الحديث يدل على أن الأخوات لغير أم الشقائق، والأخت لأب، أنهن مع إناث الفروع يكن عصبة، فإذا اجتمع بنات وأخوات فإن الأخوات لغير أم يكن عصبة. فمثلا لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة فالبنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة، ولو هلك هالك عن بنت وأخت لأب فللبنت النصف والباقي للأخت الأب تعصيبا. وأما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. الملة بمعنى الشرعة والدين الذي يدين الإنسان به لله عز وجل، كما قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا الحديث يدل على أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من اليهودي، والمجوسي لا يرث من اليهودي ولا من النصراني، لأن كل صاحب ملة من هؤلاء يرى أنه على الحق وأن غيره على الباطل، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومبنى التوارث على الموالاة والمناصرة والمعاضدة، ولا موالاة ولا مناصرة ولا معاضدة مع اختلاف الدين. وهذا القول أعني أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة. هذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الكفر ملة واحدة بقوله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، لكن القول الأول أصح. أما الحديث الثالث وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ابن ابنه الذي مات عن بنت وبنت ابن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، فلما ولى أعطاه سدسا آخر وقال هذا طعمة لك. وهذه وما جاء في هذا الحديث له صورتان: الصورة الأولى أن يموت ابن ابنه عن بنتين وجد، فللبنتين الثلثان والباقي للجد تعصيبا. والصورة الثانية أن يموت ابن ابنه عن بنت ابنه وبنت ابن ابنه، فلبنت الابن النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي يكون للجد. وكذلك أيضا لو فرض أن الجد تفرد في المسألة فإنه يكون له المال جميعا، ولكن يشترط لإرث الأب السدس أن لا يكون هناك أب أو جد أدنى منه، فإذا كان هناك جد أدنى منه أقرب منه للميت فإنه يحجبه، فأبو الأب يحجب أبي الأب وهكذا. أما الحديث الذي بعده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، وهذا يدل على أن الجدة وارثة، ولكن الجدة الوارثة هي التي ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأب، فإنها ليست وارثة. ويشترط لإرث الجدة أن لا توجد الأم أو جدة أقرب منها للميت، فلو هلك هالك عن أم وجدة فالجدة ليس لها شيء، ولو هلك هالك عن أم وأم أم فأم الأم التي أعلى منها ليس لها شيء لأنها محجوبة بالجدة الأقرب منها. وإذا اجتمع جدات كأم أم وأم أب فإن تساوينا فحينئذ لا يخلو من حالين، إذا اجتمع جدات فإنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتساوينا ويتحاذينا فلهن السدس مشتركا بينهن، كما لو هلك هالك عن أم وأم أب فالسدس بينهما، وإن لم يكن متحاذيات فإن القربة من أي جهة تحجب البعد، سواء كانت من جهة الأمومة أو من جهة الأبوة، فلو هلك هالك عن أم وأم أم أب فالسدس يكون لأم الأم النازلة. أما الحديث الرابع والخامس فهو في إرث الخال، والخال هو أخ الأم سواء كان أخا حقيقة أم مجازا، فالأخ الحقيقي هو أخ الأم المباشر، فالخال الحقيقي هو أخوها المباشر، والخال الذي يعتبر مجازا هو خال أمه وخال أبيه. وهذا الحديث يدل على إرث الخال، والخال كما هو معلوم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فكل قريب يعني من بينك وبينه قرابة وليس صاحب فرض ولا تعصيب فإنه يكون من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام إنما يرثون عند عدم صاحب الفرض والتعصيب، فإذا قدر أن هناك صاحب فرض أو صاحب تعصيب فإن الإرث له ولا شيء لذوي الأرحام. لكن لو أن إنسانا مات عن خاله أو عن عمته أو عن بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من ذوي الأرحام فإنها ترث، وميراث ذوي الأرحام يكون على القول الراجح بالتنزيل، بحيث ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فلو هلك هالك عن بنت البنت ليست صاحبة فرض ولا تعصيب، هي من ذوي الأرحام فتنزل منزلة البنت، ولو هلك هالك عن ابن أخ لأم فإن ابن الأخ لأم ينزل منزلة الأخ لأم، فمثلا هلك هالك عن بنت وبنت أخ شقيق، فبنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق، فيكون للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. هذا هو القول الراجح في ما يتعلق بإرث ذوي الأرحام وكيفية إرثهم، وإلا فإن أهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا في طريقة توريثهم، فمنهم من قال إنهم يرثون بالقرابة، ومنهم من قال إنهم يرثون بالتنزيل، والقول بإرثهم بالتنزيل هو أرجح الأقوال كما قال البرهاني رحمه الله. وفيه مذهبان، يعني في توريث ذوي الأرحام، وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل لا القرابة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.